والراقد يرقد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا طرح له مزايا لأعظم القضايا طرح له مزايا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد خدمة جوال زاد تزوج جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد Enlightening your life زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم وبالأخوة والأخوات جميعا، بارك الله فيكم. مشاهدين الفضلاء، ماذا بعد الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل نكتفي فقط بالانكفاء على ذواتنا ونندب حظنا العاثر، أم هناك خطوات إجرائية يلزم أن نتخذها في سبيل الذب عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يبرز السؤال الكبير، كيف ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في الراصد نقترب من الإجابة شيئا فشيئا. ما من شك أن الاقتداء برسولنا العظيم ونشر منهجه ونصر سنته وتطبيقها في حياتنا هو أعظم نصر لنبينا صلى الله عليه وسلم. دعونا نصبر أغوار هذه القضية ونتعرف عليها لتكون لنا نبراسا في حياتنا. كيف ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الراصد. شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا اللقاء يعني حري بنا حقيقة أن نتعرف على معنى السنة، ماذا تعني لنا السنة، خاصة يا شيخ أن هناك يعني هجوما على السنة المحمدية من الداخل أو من الخارج، ويعني هناك حقيقة عدة جبهات تتكالب على هذه السنة. بداية بودنا أن نتعرف على معنى السنة ومدلولاتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن ظاهرة الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا شك أن لها مدلولات، ومنها معركة الرموز والقادة، فإن هؤلاء يظنون أن الهجوم على الرأس يسقط الباقي، وإذا أسقطوا الرأس فقد أسقطوا الباقي، ولذلك فهجومهم على النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من العداوة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وأن هؤلاء القوم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، بدت من ألسنتهم وأقلامهم والقلم لسان آخر. كذلك فإن هؤلاء الكفار قد اغتاظوا من انتشار دينه عليه الصلاة والسلام، ويرون بأن هذا الإسلام أكبر دين وأكثر دين في العالم، يحوي فضائل ومحاسن ونظام أخلاقي متكامل ومكارم وأنظمة متكاملة، يعني نظام أخلاقي ونظام اجتماعي نظام سياسي نظام اقتصادي إلى آخره، ولذلك هم في غيظ من هذا الدين الذي هو أسرع الأديان انتشارا في العالم، فأسرع دين ينتشر هو الإسلام، ولذلك صار الطعن في شخصه عليه الصلاة والسلام والاستهزاء به والانتقاص منه واتهامه بشتى التهم الباطلة بالعموم، وكذلك الطعن في سنته، وهذا أمر قد فعله المستشرقون وأذنابهم منذ مدة طويلة، فليست الحملة المسعورة على النبي صلى الله عليه وسلم وليدة هذه الأيام، وإنما هو استمرار لمسلسل موجود. وفي بعض القنوات الموجهة إلى العالم العربي والإسلامي بالعربية فيها من سب النبي عليه الصلاة والسلام وشتمه أكثر بكثير مما فعله الدنماركيون. هذه مسألة مهمة. قنوات تبشيرية مثلا؟ نعم، قنوات تنصيرية فيها من بعض القساوسة العرب، وهم أنجس بكثير من قساوسة الغرب بكثير، يعني الفحش والبذاءة في كلامهم شيء يعني لا يتخيله المسلم العادي، وهو إذا سمع يعني يصاب بصدمة من كل الكره والبغض والفحشاء التي يتصف بها هؤلاء. نحن لما نقول الآن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لابد أن تأخذنا الحمية، يعني لابد يكون عندنا غيرة، يعني ما يمكن أن نقول مثلا يعني هذا شيء عادي والكافر ما، لا، لابد يكون فيه تحرك، فيه تحرك وتحرك في هذه القضية. وأعظم نصر هو أن نتعرف على دينه وسنته وحديثه ونعرف معانيها ونحفظ نصوصها ونضبط ألفاظها ونعمل بها، يعني هذا هو النصر الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. جميل. لأن بعض الناس قد يقول يعني مثلا نهاجم مواقعهم، نقاطع بضائعهم. طيب يعني قضية، هذه قضايا للتعبير عن السخط عما فعله القوم، لكن أكبر رد على القوم وأكبر ضرب لهم أن نعود إلى دينه صلى الله عليه وسلم ونتمسك به. ولذلك فإن السنة سواء كانت قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كانت مما هم به عليه الصلاة والسلام من أفعاله التي نقلها الصحابة في جميع أحواله كأداء الصلوات ومناسك الحج، وكذلك ما أقره عليه الصلاة والسلام على أفعال، ما أقره من أفعال صدرت من بعض أصحابه كإقراره مثلا أكل الضب، وكذلك ما هم به عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، هذا كله داخل في دينه. السنة تشمل الصفات ما الخلقية والخلقية وما جبله الله عليه من أخلاق والشمائل، هذه السنة المجموعة، هذه السنة هي هذا الشرع المطهر، هذه الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة. وبعض الناس يظن أن السنة هو شيء المستحب، السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، السنة ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه أبو داود وحديث صحيح.